سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نسمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى للناس جميعا في كتابه العزيز إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من أراد أن يكون مع الله لا بد أن يكون مع دين الله الإسلام. فهل رضيناه نحن البشر لأنفسنا وقد ارتضاه لنا خالقنا؟ فقال عز من قائل ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد، وفي هذه الحقبة الزمنية بالذات يبرز سؤال يطرحه كثيرون بطرق مختلفة، ما دام الإسلام دين الله في الأرض فلماذا تخلى الله عن أهله؟ والجواب بكل بساطة لم يتخلى الله عن المسلمين، ولكن المسلمون هم من تخلوا عن دين الله، فما عدنا فعلا وحقا أهله إلا من رحم ربي. فإن الله لما وعد المؤمنين بدينه بالنصر قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله بنصرة دين الله؟ فلو نصرناه لكنا أمة الإسلام بحق ولنصرنا الله. والسؤال كيف ننصر دين الله؟ أولا لابد أن يكون الدين حياتنا وحياتنا قائمة على الدين، لابد أن تكون حركتك في الحياة للدين وبالدين. والحق أقول لو نظرنا في حياتنا لرأينا كم قصرنا بحق هذا المفهوم إلا من رحم ربي. عجيب كيف بعد كثيرون عن الدين الإسلامي وهو منهج رباني من صنع الله خالق البشر من له الكمال المطلق سبحانه. فكان الإسلام منهجا شاملا ومتكاملا راعى كل ناحية من حياتنا البشرية، الجانب الديني العبادي الاقتصادي الإنساني الاجتماعي الأخلاقي النفسي. فنجد شعائر تعبدية، معاملات، بيوع، نظام أحكام أسرة، زواج، طلاق، ميراث، تكافل اجتماعي، أخلاقيات التعامل مع المسلم مع غير المسلم، كفل حقوق الجميع، وهو يناسب كل زمان ومكان. هذا هو الإسلام. فأين منه المناهج الوضعية التي تكلمت عن جانب وأهملت آخر؟ ودوما هي قابلة للتعديل والتطوير بما يتوافق مع المستجدات والأهواء. ومع هذا نجد انشداد وتمسك الكثيرين بالقوانين الوضعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلمون ما هي مشكلة كثيرين من المسلمين اليوم؟ وسوست لهم شياطينهم وأنفسهم الأمارة بالسوء، فرأوا في بعض أحكام الدين خنقا لحريتهم. ولا أفهم أين المشكلة. حذرنا الله من أمور معينة ونهانا عنها، ثم أوصانا وأمرنا بأمور أخرى. عادي، هو خالقنا ويعلم ما فيه صالحنا، ما هو خير لنا وما فيه ضرر علينا، إن جهلناه. وهنا أسأل، لو كنت تمشي في الطريق وأردت دخول بستان جميل أو مكان تحبه، ثم رأيت لوحة كتب عليها انكره حقل ألغام، احذر الدخول لا تدخل، هذا نهي، اسلك الطريق الآخر أمر، ماذا ستفعل؟ الأغلب ستقول الحمد لله أني ما دخلت، والله كثر خيرهم الجماعة أنهم حذروا الناس ونبهوهم إلى الخطر. لماذا لم ترى في هذه اللوحة حدا لحريتك وخنقا لك؟ بل رأيتها منقذا لك، ضمانا لسلامتك. ولله المثل الأعلى، ربنا الذي خلقنا وهو أعلم بنا وبما يناسبنا وفيه نفعنا وما فيه ضرر علينا. فمن باب أولى أن نطيعه ونكون مع الله فيما أمر ونهى. أما الحرام الذي يتحسس منه البعض، أسألكم أصلا في الإسلام كم نسبة الأشياء الحرام إلى الأشياء الحلال؟ قصة قليلة جدا. إزاء تحريم الخمر أحل لنا سبحانه مئات الأشرب الأخرى، مقابل تحريم لحم الخنزير أحلت لنا عشرات اللحوم الأخرى. حرم علينا الزنا فكان الزواج أشرف وأطهر وفيه حفظ الحقوق والأعراض. حرم علينا الربا فكانت بالمقابل عشرات المعاملات الأخرى الحلال. أما قضية الشبهات التي تثار، حقوق المرأة، تعدد الزوجات، الحدود، جهلنا بديننا هو أكبر مصائبنا. كل هذه الأمور لو تعلمناها، لو تعلمنا أسبابها وشروطها وضوابطها، تختلف فهمنا وإحساسنا بالإسلام، بدين الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم قلبك لله، يعني أن تسلم له سبحانه كل كيانك وحياتك تماما لله. إبراهيم عليه السلام يخبرنا تعالى عما قال له: إذ قال له ربه أسلم، ماذا فعل؟ فكر، شاور نفسه، بل فورا إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. لم يتردد لحظة. ونحن منذ كم على أساس مسلمين، ولا زال بعضنا مترددين في هذا الأمر وذاك النهي. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل يجهلون. للأسف هناك من يخجلون أمام غير المسلم من بعض أحكام الإسلام. أقول: تخجل يعني تجهل. فمن تعلم الدين سيعلم كم هو دين رائع وكامل لا نقصان فيه، ويعتز بأنه على الإسلام. الصحابة رضوان الله عليهم حين كان يعرض عليهم الإسلام، كانوا عندما يدخلون فيه يقفون على عتبة باب ويخلعون عباءتهم، تعبيرا عن خلعهم كل موروثاتهم الفكرية والثقافية وسلوكياتهم وعاداتهم القديمة، ما كان منها لا يرضي الله ويناقض روح الإسلام. وكأنهم يقولون: ها نحن مستعدون لنتلقى الإسلام بكل ما فيه، نطبقه ونعيشه. ونحن متى سنخلع عباءة تقليدنا للغرب وذوبان كيان مداخل عباءته، نتعامل معه من خلال قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتجوبوا فيها. متى سنلبس مجددا عباءة الإسلام علما وعزا وعملا؟ نعم، فلا بد من العمل. أما اعتزاز به بدون عمل، بدون التزام، فلا شيء. فالعمل المطلوب هو عملنا بما جاء في دين الله من أوامر ونواهي، وعملنا لدين الله. فمن آثار الاعتزاز بشيء أن تجعله حياتك وتوهبه حياتك. من سبقونا لم يكونوا فقط يلتزمون به، بل كانوا يفتدونه بأرواحهم. فهذا الصحابي الجليل خبيب بن عدي وقد وقع أسيرا بأيدي كفار مكة، كان المشهد دمويا، وهم يقطعون أوصاله ويقولون له: لو أنك آمن في أهلك ومحمد يفعل به ما يفعل بك. فيقول خبيب رضي الله عنه: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. وبعد التعذيب يقول خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغ. هذا خبيب لم ينسى حبيبه ونبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حالات محنته وابتلائه. من يبلغ رسولك من السلام فبلغ، ويحفظ الله تعالى ذاك السلام لتدور الأيام، ويصلنا عبر الروايات الصحيحة سلام لرسول أحبه وأحب دينه الذي جاء به من عند الله، سلام يسمعه المسلمون من بعده وكأنه يقول لنا: أحب محمدا صلى الله عليه وسلم كما أحببته، أحب الإسلام كما أحببته، وافتدوه كما فديته، وكونوا حماة لدعوة الإسلام والتوحيد كما كنت. فهلا كنا؟ بل وخرجت منه هذه الكلمات مع أنفاسه الأخيرة رضي الله عنه، حيث قال معتزا بدين الله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزعي. نعم، خبيب مزق في سبيل الله، كل ذنبه أنه تمسك بدين الله ثبت عليه. هكذا اعتز أجدادنا والسلف الصالح بالإسلام وضحوا في سبيله لأنهم أحبوه، فماذا فعلنا نحن لدين الله؟ للأسف لم نلتزم بالإسلام، لم نتخذه بحق منهجا لحياتنا. أين انتماؤنا لدين الله؟ إذا كان الواحد لما ينتمي لحزب أو جمعية لا يكتفي بأن يحصل على بطاقة مكتوب عليها اسم هذه الجهة، بل لابد أن يلتزم بنظامها ويعمل لها، فكيف بدين الله الإسلام وهو منهج حياة وضعه الله للبشرية على الأرض؟ هل يكفي أن يكتب على هوية مسلمة أو أقول أنا مسلمة أو أكتفي ببعض ما جاء في هذا المنهج من صلاة وصوم، إن الإسلام في حياتنا العملية، في أخلاقنا مع بعضنا البعض. أمرنا بالصلاة، فكم وكم من المسلمين لا يركعون ولا يسجدون، وإن فعلوا نقروها نقرا، وإن وقفوا للصلاة أدوها أداء وليس إقامة، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بل نحن أمة مبتلات بكثير من الفحشاء والمنكر، أمرنا أن نراعي أحكام الإسلام في معاملاتنا المالية والاقتصادية، فاخترعنا الحيل لتحليل الحرام، حتى الربا الممنوع المحرم في منهج الإسلام، والذي قال عنه الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، غيرنا اسمه وقلنا عنه فوائد. بالتعامل بالربا فقط نفتح جبهة حرب مع الله والعياذ بالله، ونسأل ونتعذب لما تتخلى عنا الله. طيب أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ تجد الواحد يغش، وعندما تراجعه يقول لك التجارة شطارة. بل كم وكم من جرائم غش ترتكب، ليس فقط في التجارة بل وفي الحياة الاجتماعية بين الناس، كذب والغيبة والخداع والنميمة وغيرها كثير، لن أطيل. من غشنا فليس منا، إن كان كثير من الخلق انسلخوا عن الأمة بهذه الفعلة فقط، إذا من سينصر الله والأمة؟ ما عادت أمة هي نفسها منسلخة عن دين الله، عن منهجها. النصر الذي وعد الله به هو للأمة الإسلامية الحقيقية، فأين هي هذه الأمة اليوم؟ ما بقي منها إلا اسم، حتى بين الملتزمين إلا من رحم ربي، كي لا يقال أني أعمم. تجد كل واحد مال إلى مذهب أو جماعة وتحزب لها، وكأنها هي الإسلام، كل جماعة عاملة أمة بحد ذاتها. حتى لو غصنا في أعماق هذه الجماعات، ترى هل سنرى تلك الصورة الرائعة للألفة والتآخي فيما بين أفرادها؟ أين المسلمات في غمرة هذا العري؟ أين نحن من الإسلام؟ اسمحوا لي أن أذكر نفسي الفقيرة وإياكم بدرس غزوة أحد. أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرجال على جبل أحد، وقال لهم لا تتحركوا ولا تتركوا الجبل مهما حصل، سواء رأيتمونا ننتصر في ساحة المعركة أو ننهزم. فكانت النتيجة لصالح المسلمين انتصارا. فاجتهد بعض من وقفوا على الجبل وظنوا أن المعركة انتهت بانتصار المسلمين، ففرحوا ونزلوا لأخذ الغنائم، وعندها انقلب حال المسلمين من منتصرين إلى منهزمين. تصوروا مخالفة واحدة فتغيرت نتيجة الحرب لصالح العدو، وكانت عبرة ودرسا لأجيال لاحقة كي نتعلم. مخالفة واحدة لأمر الله وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام كانت سببا للهزيمة وانتصار العدو، فكيف بأمة قد غرق كثير من أهلها في مستنقعات المخالفات والمعاصي؟ بالله عليكم تأملوا زاوية واحدة في حياتنا، العصيان العام الذي يبارز الله به ليل نهار على كثير من الفضائيات. فهل نسأل بعد لماذا تخلى الله عن الإسلام، أم الأولى أن نسأل لماذا تخلى المسلمون عن الإسلام؟ سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا قبائل متفرقة، كانوا شعوبا مختلفة، مع الإسلام صاروا أمة واحدة نهضت بالعلوم والفنون، بل أقامت صروح حضارات ضخمة. أما نحن فانسلخ كثيرون منا عن الانتماء الحقيقي للإسلام، فانكسرنا وسادتنا أمم، ولن تكون لنا نهضة وتمكين في الأرض إلا بعودتنا الحقيقية إلى دين الله وأخذه وتطبيقه منهجا شاملا في حياة. كفانا بعد عن دين الله، لكن لابد أن نغير ونتغير. فاصل ونواصل مع الله بإذن الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كان البعض لا زال لم يقتنع وهو يسأل لماذا تخلى الله عن أمة الإسلام، لماذا تخلى الله عن المؤمنين، نقول له فأين المؤمنون من قال عنهم تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين نحن من هذا؟ بل لا نرى إلا التفكك والتناحر والتصارع بين أفراد الأمة، بين مجتمعات الأمة، حتى في البيت الواحد بين الأهل والأولاد والأزواج. أي فرق كبير بين صورة المسلمين في كتاب الله وبين صورتهم على أرض الواقع، بل أي فرق بين صورة الأمة في كتاب الله وصورتها على أرض الواقع. يقول عز من قائل عن أمة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خطاب رباني لكل مسلم في كل زمان ومكان: أنت من خير أمة، فقد أخرجت في هذه الحياة للناس. فإذا كان سبب خلق الناس الأصلي هو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن السبب الآخر لإيجاد أمة الإسلام أنها أيضا للناس، لتنفع الناس أهل الأرض جميعا وتعلمهم تحقيق يعبدون بحقها. كيف؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهل نفعل حقا ما هو حال المسلمين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ أقله بينهم وبين بعض. تلك نقطة خطيرة جدا، فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت نجونا جميعا وإن هلكت هلكنا جميعا، الصالحين مع المفسدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله يعني الصالح والواقع فيها المفسد كمثل قوم استهموا على سفينة عملوا قرعة، فأصاب بعضهم أعلاها قعدوا فوق وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فإن يتركوهم أي الذين فوق يتركوهم وما أرادوا يعني يخرقوا الخرق في السفينة، كناية عن لو أنهم تركوهم يخرق فروض الإسلام يخرق حرمات الإسلام هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. وإن لم نفعل سنهلك جميعا في هذه الحياة. يكفي أن ننظر إلى غالبية فضائياتنا والتي من المفروض أنها مرآة المجتمع والبلاوي التي فيها. وإن قال البعض: لا نحن لا نرضى عما يعرض ونستنكر ذلك، طيب ماذا فعلتم كي تعبروا أنكم ترفضون كل هذا؟ هذه السفينة، فماذا فعلتم لتنقذوها؟ فالعمل للدين ليس مسؤولية العلماء والدعاة فحسب، بل هو مسؤولية كل مسلم ومسلمة ينبض قلبهما بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب دين الله، ومسؤولية كل من اختار أن يكون مع الله. ما معنى أن تكون منتميا للإسلام دون أن تبذل للإسلام أي شيء؟ ولا تنفع حجة البعض: نزلت في بداية الطريق لا أعرف شيئا، لازالت معلوماتي قليلة. هذا الطفيل بن عمرو كان في زيارة لمكة، ولما سمع تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض آيات القرآن تأثر بها مباشرة وأيقن أنه ليس بكلام بشر، فآمن وأسلم لله. وعلى الفور قال للمصطفى عليه الصلاة والسلام: أرسلني داعية إلى قومي يا رسول الله، فإنهم كفروا بالله وفشى فيهم الزنا. أهلا، ماذا قال؟ داعية؟ ما عنده الطفيل ليكون داعية؟ ما الذي تعلمه الطفيل في لحظات ليكون داعية؟ إنها المسؤولية التي حملها في قلبه مع كلمات الشهادة التي نطق بها لسانه، فعلم أن هذه الشهادة قد أوجبت عليه أن يتحرك لدين الله. ونحن كم مرة ننطق بكلمات الشهادة كل يوم، أقله في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا في جامعاتنا في مدارسنا في أعمالنا مع أهلك وجيرانك وأقاربك؟ أنت طبيب مسلم؟ إذن أنت داعية. أنت مهندس مسلم؟ إذن أنت داعية. أنت سائق تاكسي مسلم؟ إذن أنت داعية. والدعوة إلى الإسلام لها عدة أساليب، فمع الإنسان المسلم البعيد كل البعد عن دينه أو عن الإنسان مثلا غير المسلم، هؤلاء المرجع الديني عندهم قد لا يكون القرآن ولا السنة ولا الشرع ولا العقيدة، إنهم رافضون. الدين عندهم بداية يكون هو أنت، أنت أختي وأنا وكل مسلم ومسلمة بأخلاقنا ومعاملاتنا. فإذا أخطأنا وأسأنا اتهموا الدين كله بالخطأ. في موقع معلوماتي قرأت هذه القصة، وهي تحكي عن رجل مسلم بسيط يعيش في بريطانيا، كان يركب الباص دائما من منزله إلى وسط المدينة، وخلال تنقله بالباص كان أحيانا كثيرة يستقيل نفس الباص بنفس السائق بأنه يعود في نفس الموعد ونفس الطريق. وفي يوم دفع أجرة الباص وجلس، ف اكتشف ان السائق عاد له 20 قنشا زيادة. فكر الرجل وقال لنفسه ان عليه ارجاع المبلغ الزائد لانه ليس من حقه. ثم فكر مرة اخرى وقال في نفسه انسى الامر، فالمبلغ قليل جدا ولم يهتم به احد، ساحتفظ بالمال واعتبره هدية من الله. توقف الباص عند المحطة التي يريدها الرجل، وقبل ان ينزل من الباص وقف لحظة وما شعر بنفسه الا وهي مد يده الى جيبه ويعطي السائق 20 قنشا، وقال له تفضل اعطيتني اكثر مما استحق من المال. فاخذها السائق وابتسم وساله الست تعيش في هذه المنطقة؟ اني افكر منذ مدة في الذهاب الى مسجدكم للتعرف على الاسلام، ولقد اعطيتك المبلغ الزائد عن قصد لارى ماذا ستفعل. وعندما نزل اخونا من الباص شعر بضعف في ساقيه وكأن الدنيا تلف به، وكاد أن يقع أرضا من رهبة الموقف، فتمسك بأقصر عمود ليستند إليه ونظر إلى السماء قائلا يا إلهي كدت أبيع الإسلام 20 قنشا. يا كم باع أناس دينهم لشهوة، لهوى في أنفسهم لأقل أو أكثر من ذلك. مساكين باعوا الغالي بالرخيص، بل والله ما تجرأ أعداء الأمة أعداء الدين على الدين وأساءوا إلا لأننا نحن من أعطاهم الفرصة بإساءاتنا المتكررة وتقصيرنا. فلا بد لنا من التواصل مع الناس بأخلاق الإسلام بالدعوة إلى الإسلام. صدقوني لو استطعنا أن نصل إلى الغرب بإعلام قوي هادف يعرض الإسلام على حقيقته سيدخل آلاف الآلاف في الإسلام، وإن لم يدخلوا فيه فأقله احترموه ولم يعادوه. يا من أحبكم في الله فلنذكر دائما قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. هذا لا يعني فقط أنه لو جاءتك هجمة صدها، فما بالنا قد علقنا في خانة المتهم الذي يحتاج إلى أن ندافع عن دينه، بل علينا بالإقدام. لازم نتعلم وأينما كنا أو حللنا في جلسة في العمل على الإنترنت ننشر الإسلام على حقيقته. بل أيضا إياك أن تسيء للإسلام فتعطي فرصة فيتم الاعتداء على الإسلام من خلالك. كلنا مسؤول. يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أعتقد أنه آن الأوان أن نغير ما بأنفسنا. كل منا يبدأ من نفسه، فلا بد أن نكون من جديد مع الله مع دين الله ليكون سبحانه معنا بنصره. نقدم للمسلمين وللعالم أجمع حقيقة الإسلام بحسب مواقعنا في هذه الحياة مهما عظمت أو بسطت، وهذا أقل ما نفعله بحق دين الله الإسلام. فهذا رجل قال لعمر بن عبد العزيز بشدة ما قدم للمسلمين والأمة من خير جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال عمر بل جزى الله الإسلام عني خيرا. حقا جزى الله عنا الإسلام خيرا. الحمد لله على أنه سبحانه جعل دينا هو الإسلام. اللهم اجعلنا مسلمين حقا وفعلا، اجعلنا هداة مهديين، وأعنا على أن نري العالم كل العالم حقيقة الإسلام وعظمة الإسلام وروعة الإسلام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركن بالله. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور الله.